لا يجب، لأن المرأة الأمة مو لازم يطاها بخلاف الزوجة. طيب إذن يصلح، يصلح هذا الشرط. أما لو أعتقها واشترط جماعها لمدة سنة أو سنتين فهذا لا يجوز، لأنه إذا اعتقها خرج عن ملكه. ها؟ إنما نقل بالكتابة عن ملكه، عن ملكه متعلقة بنقل، يعني إنما نقل عن ملكه بكتابة منافعها دون رقبتها. تعليل لصح، إذا كاتب أمتع وتزم بالتراض فإنه يصح. وجه التعليل لأنه قد يقول قائل كيف يصح أن يطأها وقد خرجت عن ملكه، فقال إن الذي خرج عن ملكه الآن المنافع فقط، أما الرقبة فهي باقية. نعم. لا، ما يملك منافع أصلا، ما يملك منافع من المنافع. نعم. ومنها الوصية، فيصح أن يوصي برقبة عين لشخص وبنفعها لآخر مطلقا أو مدة معلومة أو نفعها للورثة. نسخة مدة معلومة أو نفعها يفتقر. نعم عندي يفتقر يفتقر. طيب فهمتم هذه المسألة؟ عنده أمة، عنده أمة، نعم، أو بيت، عنده بيت، أوصى بالبيت لشخص وبما نافعه لشخص آخر، يجوز ولا لا؟ يجوز. أوصى بهذا البيت لشخص وبما نافعه لشخص آخر يجوز، سواء أوصى له بالمنفعة مدة معينة بأن قال ينتفع به فلان لمدة 10 سنوات أو على سبيل الإطلاق. إذن وش فائدة الذي أوصى له بالرقبة؟ ها؟ إيه، إنه يملك الأصل، يمكن يبيعه، يبيع بدون منفعة، لأنه لو تعطلت منافعه صارت أعيان هذا البيت له، ينتفع بالطين، ينتفع بالخشب وما أشبه ذلك. نعم. طيب، أوصى له لشخص بالبعير ولآخر بمنفعتها بركوبها، نعم يصح؟ يصح، يعني يصح. نعم، لو تعطل منافعه وذبحت لمن تكون؟ للذي أوصي له بها، لأن صاحب المنفعة. لكن ما يفتح هذا باب يروح لا يكسر رجليها الذي يوصله بها. ها؟ يمكن، لكن في هذه الحال نقول الآن اضمن المنفعة لأنك تعديت على حق غيره. ها؟ ها؟ اي نعم، ايه فرق. الوصية تتبع العين، تتبع عليه في عقد تبرع، ما هو شرط يكون مدة معلومة. نعم، كمل. ومنها الهبة، يصح أن يهبه شيئا ويستحني نفعه مدة معلومة، وبذلك أجاب الشيخ موفق الدين رحمه الله. ومنها عوض الصداق والخلع والصلح على مال، وقياس المذهب صحة استثناء المنفعة فيها. المهم على كل حال القاعدة، المهم القاعدة أنه يجوز الإنسان أن يستثني منفعة العين التي نقل ملكها إلى غيره مدة معلومة، إلا إذا كان النقل، إذا كان النقل تبرعا فلا يشترط أن تكون مدة معلومة. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. مو بالحد.

ولم يتعرض للصحة والبطلان، سواء علم بمقدار مدة الإجارة أو لم يعلم. هذا قياس المذهب. وقد ذكروا أنه لو اشترى صبرة من طعام فبان تحتها دكة، فإن علم بذلك فلا خيار له، وإلا فله الخيار. لا دكة الدك يعني ربوة، ما تعرفون دكة الدكاكين؟ عتبة، مثل عتبة، مثل عتبة. والصبر من الطعام تعرفونه ولا لا؟ فعل كومة من الطعام. واحد باع على شخص كومة من الطعام، قال بعتك هذه الكومة سواء حب أو ثمر بألف ريال، ثم تبين بعد ذلك أن تحتها دكة، وهذا على سبيل التمثيل، قد لا يكون تحتها دكة، قد يكون تحتها أكياس من الرمل مثلا، ولا ما يمكن؟ يمكن. المهم أنه تحتها شيء فيه غش. يقول المؤلف أنه له الخيار. نعم، إلا إذا علم، إذا علم ما تحتها فلا خيار له. نعم. وإن علم بذلك فلا خيار له، وإلا فله الخيار. فعلمه بها يفضي إلى دخوله على جهالة مقدار الصبرة، ولو استثنى بلفظه ذلك مقدار لم يصح، ذلك لم يصح. تفسير إشارة مقدار بلفظه مقدار إشارة. نعم عندنا بلفظ مقدار أو ذلك لم يصح. ولو استثنى بلفظه مقدار ذلك بلفظه مقدار أو ذلك لم يصح. مقدار ذلك يمكن، مقدار ذلك يمكن، مقدار ذلك لم يصح. ها؟ أي المهم أن بعض النساء فيها مقدار وبعضهم ما فيها. وأنا عندي نسخة ناصحة، نحط نسخة مدام ثابتة بالخطية. ولو استثنى بلفظ مقدار ذلك، أي مقدار ذلك لم يصح. يعني معناه لو بعتك الصبرة، انتبه، بعتك هذه الصبرة إلا مقدار دكة، طولها نصف متر وعرضها نصف متر، فإن ذلك لا يصح. لماذا؟ يقول لأن هذا المستثنى معلوم، واستثناء المعلوم والمستثنى منه مجهول، واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا. ولكن صحيح أنه يصح، يعني ما في جهالة، ما دام هذه الزبرة أعرفها الآن وأقدرها، وقلت إلا مقدار مثلا نصف متر مربع، فهذا معلوم حقيقة، ما في جهالة. ومنها لو اشترى أمة مزوجة صح، سواء علم بذلك أو لم يعلم. وتقع منافع البضع مستثناة في هذا العقد حكما، ولو استثناها بالعقد لفظا لم يصح. ومنها طيب، هذا رجل عنده أمة مزوجها واحد، فباعها على شخص آخر، يصح العقد. ومنافع البضع لمن؟ للزوج، معلوم، يعني حقه سابق، منافع البضع للزوج. المشتري هل ينتفع بها؟ لا، في البضع ما يمكن ينتفع بها، لأن هذا مستثنى. ولكن لو استثنى هذا في اللفظ

خلاصة القاعدة هذه أن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي، ولذلك يصح الاستثناء الحكمي في مواضع لا يصح فيها الاستثناء اللفظي كما ذكر المؤلف. نعم. القاعدة الرابعة والثلاثون معروف، هذا شيء مقدر يناسب المقام. إيه هذه عبارة الفقهاء، ما هم يتقيدون بالعبارات النحوية، ولهذا تجد سواء كذا أو كذا، والصواب أن يقال أم، لكن على كل حال أن يعتبر. نعم. القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد وأولى، لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عندما لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافا لتقي الدين في قوله يسري العتق إليها إن لم يستثن. ويتفرع على هذا مسائل. طيب، هذه القاعدة فيها مسائل نمبر 1: استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد. نحن ذكرنا فيما سبق أن الرجل لو أعتق عبده واستثنى نفعه لمدة سنة يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز أن يعتق العبد ويستثني عليه منفعته لمدة سنة مثلا، هذا معنى قوله كالاستثناء في العقد. أما أصل القاعدة فهذا عبد قد استحقت منافعه بعقد لازم. أنا أجرت عبدي هذا لزيد لمدة 6 شهور ثم عتقته. من المعروف أن العبد إذا عتق ملك نفسه، ولذا فهل نقول إن هذه المنفعة التي استحقت بعقد لازم مستثناة، بمعنى أن المستأجر يملك استخدام هذا العبد في هذه المدة أو لا؟ يقول مالك رحمه الله: إن استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سرائر العتق إليها. فالمنفعة التي المستأجر هذه المدة تحررت ولا ما تحررت؟ ما تحررت، ومالك لها كالاستثناء في العقد. يعني كما لو قال أعتقته واستثنيت خدمتك إياي لمدة سنة. نعم. العلة قال: لأن الاستثناء الحكمي أقوى. وين الاستثناء؟ أنا ما تأجرت هذا الرجل هذا العبد لمدة سنة ابتداء من شهر رمضان عام 1407 تمام؟ في شوال أعتقد هذا، بقي عليه المستأجر كم شهر؟ 11 شهر. هل نقول إن هذه 11 شهر هذه 11 شهر ليس للمستأجر أن يستغل العبد فيها أو لا؟ لا نقول ذلك، بل نقول يستغله فيها لأنها مستثناة حكما، لأنها مستثناة حكما، لأن العقد وقع على عبد مستحق المنافع لمن؟ للمستأجر، فلا تنفذ فيها الأجر. هذا معنى قوله الاستثناء الحكم أقوى. طيب، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع بالعقد. نشرح هذا ولا والله؟ طيب دور العين المؤجرة يصلح. أنا لي بيت أجرته فلان، أجرته فلانا لمدة 10 سنوات ثم بعته على فلان آخر، يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح، مع أنها مؤجرة مدة 10 سنوات. من الذي ينتفع به؟ البائع أو المستأجر الذي سبق عقد الإجارة له؟ المستأجر. طيب لو بعت هذا البيت واستثنيت سكناه 10 سنوات فإن من العلماء من يقول أن هذا ليس بجائز ويجوز المسألة الأولى، لأن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي. وين الاستثناء الحكمي؟ لأن منافع البيت لمدة 10 سنوات مستثناة حكما بمقتضى عقد الإيجار، بمقتضى عقد الإيجار. أما الاستثناء اللفظي فأنا أقول بعت هذا البيت واستثنيت استثناءه لمدة 10 سنوات، هذا استثناء إيش؟ لفظ، لأنه لم يسبق أن استحقت منافع البيت بعقد، ما سبق هذا. كذلك أيضا الأمن، طيب في المثال هذا الذي ذكرنا، لو أن المشتري اشترى البيت وهو لم يعلم بأنه مستأجر لمدة 10 سنوات فقال أنا شريت بيت ولا أعلمه، مش نقول؟ نقول لكن لك خيار الآن، إن شئت بقيت على العقد ولك الأجرة من حين العقد، وإن شئت افسخ البيت، وإن شئت بقيت ولي الأجرة من البائع. صح؟ صح لك ماذا؟ فأمام الآن ثلاثة خيارات، أن يبقى العقد وتكون الإجرة البائع، أن يبقى العقد وتكون الإجرة المشتري، أن يفسخ العقد. نعم، أما إذا فسخ العقد فالأمر واقع، وإذا أبقاه والأجرة له فهذا حق، وإذا أبقاه والأجرة للبايع فهذا يتوقف على اختياره، إذا كان باختياره فأقبل العقد. كذلك الأمانة المزوجة، الأمانة المزوجة يجوز أن تباع، ومن الذي يستحل البيع؟ أو سيده، هذه أنا عندي مزوجها إنسان ثم بعتها على شخص، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح البيع، لكن من الذي يستمتع بها؟ الزوج، وهذا مالك يا جماعة، مالك المشتري مالك لها، نقول نعم ملكها، لكن هناك استثناء حكمي، ما هو؟ سبق حق الزوج، سبق حق الزوج، فحق الزوج سابق عليك، فأنا بعتك امرأة لكنها مسلوبة منافع الزوج، لمن هي؟ للزوج، يصلح البيت. طيب إذا قال المشتري أنا اشتريتها لأبيها أنت تبيعها في جميع المنافع، ماذا نقول؟ نقول لك الخيار، إن شئت تبقى على عقدك وإن شئت فسخت العقد. طيب يقول أنا مش فايدتي من امرأة مزوجة، ما أنت تعملها؟ إيه نقول إيش فعل الخدمة، خلي خادم عندك في البيت. أيوة أيضا الأولاد، أولادها من حين ما تم العقد يكونون مملوك لك، أنها ليس لهم، وإن كان زوجها حرا، وإن كان حرا إذا كان مستثنيا أن يكون هذا الحرام. أي نعم، يعني لو تزوج رجل بأمة صار أولاده أرقة لمالكه لمالكه، ولهذا حرم الله علينا أن نتزوج الإماء. ومن الحكم في ذلك أنه إذا تزوج أمة صار أولاده أرقة. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني صار نصف رقيق. وشو نصف؟ ها؟ كذا أولاد رق. طيب، الأمة المزوجة إذا اشتراها شخص وهو لم يعلم بالزواج يعني مزوجة، وقلنا الأمة المزوجة خلق الزوج في الاستمتاع وخلق مش الفائدة، مش هذه الخدمة بعد واستضاف الأولاد. طيب لو قال المالك المشتري: أنا ما أمنع الزوجين يستمتع، لكن أيضا أنا بستمتع، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. فهو يستمتع بها بطريق زوجية، وأنا استمتع بها بطريق ملك. ما يجوز؟ لا يجوز. دليله قوي، دليله قوي، دليله قوي. مو قوي آيه، مو قوي إنشاء الله عز وجل. إنما اشترك اثنان في امرأة. من كان من بلغم واحد فلا ضماه. طيب إذا قال قائل: أنا ما أبسط من أثنائي صراحة، أبا استمتع بها غير في غير الجماع، أو يكون إنسان عقيم ما يوجد، أو في مقطوع لحمها ما في أولاد. صح، يقول إن أوان ثمانه ملك القبع على أهل غيرك، ما ملكه، ما ملك القبع، لأنه لغيرك وهو الزوج لسد حقه. واضح؟ ولهذا لا يمكن أن تستحل امرأة لمستحلين اثنين فقط أبدا، إما لزوج وإما لمال. حتى إن المالك لو أراد أن يستحل وضع مملوكته بطريق الزواج يجوز ولا لا؟ إن يستحل وضع زوجته بطريق الزواج يجوز ولا ما يجوز؟ أمته لا ما أعتقد. لا ما يجوز. قال الله هذا أذكر خاطرها وخليها مثل الفضة وبيصبر حد الزواج وجيء المأذون والشهود وهو تعالى تقول على مموت، يعني تقول على ناس عندهم قصر أفراح وعندهم ولائم وتبس تجد اللي تدفع على حالي على كل ناس يرقض العقل وجبل خاطر يجوز ولا لا؟ ما يجوز؟ لا ما أعتقد. هي ملك إلى الآن يجوز ولا لا؟ ما يجوز؟ صحيح؟ طيب لماذا لا نقول ذلك؟ يجوز ويقول عند الأحد: زوجت نفسي مملوكا. لأنه لا يمكن أن يرد عقد الزواج على الملكية، الملك عقد. طيب هل يرد الملك على الزوجية؟ الزوجية حسنا ماذا يعني؟ هل يرد الموت على الزوجية؟ لا يمكن. يمكن أن يشتري الرجل زوجته؟ لا يمكن. إيه أمر نعم يمكن، لكن لاحظ أنه إذا اشتراها انكسر النساء. فسخ النكاح، صارت تحل لها الآن بماذا؟ بملك اليمين، لأن ملك اليمين أقوى، والأقوى يرد على الأرض أقوى لا أقوى. ولهذا لا لا لا يتزوج الإنسان مملوكته، ولكنه يملك يملك زوجته. أفهمتم؟ طيب، نستطرد إلى أنه هل يجوز للإنسان أن يزوج نفسه امرأة؟ أن يزوج نفسه امرأة يجوز ولا يجوز؟ لم يبقى مرأة حرة، لا لا يجوز، هو يجوز يجوز إذا كان ابن عمه، إذا كان ابن عمه هو وليه خطب ابنة عمه بنفسه وليس لها ولي معين، يصح؟ طيب يزوج نفسه ولا يقول لا؟ كيف يقول عند العقل؟ كيف يقول عند العقل؟ زوجت نفسي ابنة عمه، صح؟ طيب، إذا التقى الإيجاب والقبول في صيغة واحدة، إذا قال زوجت نفسي ابنة عمي، هل يحتاج إلى قبول؟ طيب، النكاح لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، يعني مستمر الإيجاب والقبول، وهذا مما يدلنا على أن عقد النكاح لا يشترط فيه لفظ معين. يعني لو قال واحد منهما جوزت بنتي فلانه، جوزت بنتي فلانه، جاء قبل ودخل قبل عنه، المذهب يقول هذا العقد يصح. ليش؟ قال لانه قال جوزت، واللفظ الذي يقول زوجتك يقدم الزال والواو على الجيم، ولك عكس لو جوزت عكسها تمام فلا يصح، ولكن الصحيح انه ينعطف بما دل عليه. ودليل ذلك اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصفيه أو أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، جعل عتقها صداقة. ثانيا أنه قال للرجل الذي قال زوجني معي لأنه استفد حاجة، قال ملكتكها بما معك من القرآن، هذا أحد ألفاظ البخاري ملكتكها. هل المستعملة عندنا الآن ولا غير مستعملة؟ غير مستعملة، لا مستعملة. هو من لك الزام، من لك الزام يكتب له أحد أفضل بين الأحكام المسلمين موجودة عندنا الآن، كان تملك ولا لا؟ لأن تملك. ولهذا الصحيح أنه لو قال ملكتك بنتي فقال قبل أن النكاح صحيح، ولو قال جوزتك بنتي فقال قبل النكاح صحيح. طيب ولو قال وهبتك منتي، قال وهبتك منتي فقال قبل يصح ولا ما يصح؟ نشوف إنها ما إلى الله من الآية وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يسلكها خالصة لك من دون محيط. قد نقول إن هذا ما يصح لك، لأن الهبة واضح أنها بدون عوض، لكن التمليك قد يكون بعوض وقد يكون غير عوض. ولا لا؟ إذا جبت هذا البيت ما أصلاً بعوض ولا لا؟ وأما الهبة إذا قلوا هبتك فهو بغير عوض. فيفرق بين التمليك وبين الهبة أن الهبة تقتضي عدم العوض بخلاف التمليك. عندنا لا، ومن راعى المعاني وقال إن معنى وهبتك إذا كان بعوض يكون بمعنى من لك من راح معاني فقد يجوز هذه المسألة. ولكن مع ذلك يجب أن لا تكون متداولة لأن لفظها يوهم أنه لا عوض ولا أحد يحل له أن يتزوج بلا عوض وبدون ولد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ما إن وهبت نفسه بدون ولد نحن لا يجوز أن نتزوج بلا ولا أن نتزوج بدون ولد. طيب عطيتك ممكن لا ولا ولا هيك عند الناس عطيتك يعني أنا قلت فضلك لا أنا قلت فضلك تجي من ما نتزوج ولا أخذتك.